شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الاقتضاء: فتعظيم المولد واتخاذه موسما قد يفعله بعض الناس ويكون له فيه أجر عظيم لحسن قصده وتعظيمه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أين هذا؟ نسبه إلى الاقتضاء. ما أدري يعني هل هذا صحيح أو مو صحيح، لكن يعني كما هو معلوم يعني ان الشيء الذي لا يجوز يعني لا يجوز الانسان ان يقدم عليه، ومجرد حسن القصد لا يكفي. ولهذا يعني الحديث الذي ورد فيما يتعلق بالاضحيه قبل الصلاه، الرجل الذي ضحى قبل الصلاه ويعني كان قصده طيب، وهو أن الناس إذا جاءوا فتكون ضحيته قد طبخت وتكون أول ما يؤكل والناس بحاجة إلى اللحم، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال له: شاتك شات لحم. يعني نقل الحافظ بن حجر في فتح الباري عن ابن أبي جمرة أنه قال: وهذا يدل على أن مجرد القصد الحسن لا يكفي، بل لابد مع حسن القصد مع ثبوت السنة والموافقة للسنة، لابد مع حسن القصد من الموافقة للسنة. ثم أيضا الجماعة الذين كانوا يسبحون بالحصى وقصدهم طيب، هم كما قالوا، لأن ابن مسعود رضي الله عنه لما جاء إليهم وهم يسبحون بالحصى وفيهم كل واحد حصى يسبح: سبحان الله سبحان الله، الله أكبر الله أكبر، فوقف على رؤوسهم وقال: ما هذا الذي تفعلونه؟ إما أن تكونوا على طريقة أهدى مما كان عليه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، أو أنكم افتتحوا باب ضلالة، بين أمرين: أما أنكم أحسن من الصحابة أو أنكم محدثوا بدعة. قالوا: سبحان الله يا أبا عبد الرحمن، ما أردنا إلا الخير. قال: وكم مريد الخير لم يصبه. ثم قال: عدوا سيئاتكم فأنا ضامن لا يضيع من حسناتكم شيء. نعم. عمدة القاري.